وعورة الحرة المرأة الحرة مع أجنبي، وكذا عورتها بالنسبة للصلاة، جميع بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، لأنه يعني العورة بالنسبة للصلاة بالنسبة للمرأة يعني جميع البدن، جميع البدن حتى الرجل ما عدا الكفين والوجه فقط. والمراد بالكفين اليد، اليدان ظاهرهما وباطنهما، لا مجرد الراحتين، يعني الظاهر والباطن، بشرط أن يكون النظر بغير شهوة وإلا حرم. يعني النظر للوجه والكفين جائز، إلا مع الشهوة فهو إيه؟ حرام. ده بالنسبة للنظر يعني، وإلا حرم. ومع محرمها ما عدا ذلك، والرأس والقدمين والذراعين. يعني عورة المرأة بالنسبة للمحرم اللي هو الأب والابن والخال والعم والجد وابن الأخ وابن الأخت مع المحارم، طبعا الوجه والكفان والرأس والذراعين والساقين، هذه الأشياء تظهر بالنسبة للمرأة أمام الإيه؟ المحرم، يعني ما يحرم عليها الزواج منه، هذه معنى كلمة المحرم. وليس له أن يرى سديها وصدرها، السد يعني اللي هو إيه؟ معروف، وساقها. وترى من محرمها، وترى من محرمها المرأة يعني ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني المرأة مع المحرم يعني ترى ما بين السرة، ما عدا ما بين السرة والركبة بس، لكن تنظر إلى الرجلين وتنظر إلى الصدر وتنظر إلى الظهر والرأس والإيه، لأنه محرم أب أو ابن أو أخ أو خال أو عم أو ابن ابن أو ابن بنت أو جد، كل هذه محارم، فترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة. قال فلو صلت مكشوفة الأطراف، المرأة يعني لو صلت مكشوفة الأطراف يعني الذراعين والإيه والساقين أو الصدر أعادت ندبا، لأنه دي عورة مخففة، عورة اللي هي إيه الذراعين والساقين، لأن العورة المغلظة بالنسبة للرجل للمرأة في الصلاة من عند الإيه الساديين إلى الركبة إلى إيه، دي كل دي عورة مغلظة، والباقي عورة مخففة، المخففة تعيد في الوقت، تعيد في الوقت. فلو صلت مكشوفة الأطراف أو الصدر أعادت ندبا، وإن صلت مكشوفة البطن أو ما حازها من الظهر أو الفخذ أعادت أبدا، لأنها عورة إيه؟ مغلظة، لأنها عورة مغلظة. واستقبال القبلة، ده الشرط الإيه؟ الثالث. واستقبال القبلة إلا في القتال حالة الالتحام. واستقبال القبلة أي عين القبلة لمن بمكة، يعني من في الحرم هناك لابد أن يستقبل بناء الكعبة، فلو خرج منه جزء بطلت الصلاة ولو يد. يعني مثلا واحد وقف أمام الكعبة وخرج منه الكتف مع الإيه بعيدا عن بناء الكعبة بطلت الصلاة، يعني لابد من استقبال القبلة بجميع البدن، الكعبة اللي هي عين الكعبة، عين الكعبة. أما ها هنا مثلا نستقبل الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر أي جهة المسجد الحرام. فنحن الآن هنا في مصر نستقبل جهة المسجد الحرام، لكن بمكة لابد من استقبال عين الكعبة، عين الكعبة. ومن بجوارها ممن تمكنه المعاينة أو جهتها لمن بعد عنها، يعني كل من أمكنه أن يرى بناء الكعبة لابد أن يستقبله، ومن لم يستطع فكان بعيدا يبقى يستقبل جهة المسجد، شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة إلا في القتال حالة الالتحام أي للحرب، من كل قتال جائز كذبه عن نفسه أو ماله أو حريمه، سواء كان راكبا أو ماشيا، ويصلي إيماء للأرض، ويجوز له ضرب وطعن وإمساك ملطخ وهو في الصلاة. ومثل حالة الالتحام من خاف أن يفترسه سبع أو نحوه إذا نزل عن دابته، فإنه يصلي عليها إيماء ولو لغير القبلة ما لم يرجو زوال الخوف قبل خروج الوقت المختار وإلا أخر. يعني هناك صلاة الخوف وصلاة الالتحام. طبعا صلاة الخوف معروفة، يعني لابد أن يستقبل جهة المسجد الحرام لأنه بيقسم الجيش نصفين ويصلي بالقسم الأول ركعتين ثم ينتظر الإمام وهم يصلون الركعتين الباقيتين ويسلمون، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي الركعتين الباقيتين مع الإمام ثم يسلم الإمام، وتصلي الطائفة الثانية دي الركعتين الباقيتين الأوليين، كما قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الطائفة الأولى، وليأخذوا أسلحتهم اللي هي الطائفة دكة الباقية، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يحمون الظهور، ولتأتي طائفة أخرى اللي هو القسم الثاني من الجيش، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يعني الركعتين الباقيتين، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم اللي هم ايه الطائفة الأولى اللي صلت دي اسمها صلاة الخوف. هناك صلاة الالتحام، الالتحام يعني الأعداء مشتبكون مع المسلمين، انظر وجاء وقت الصلاة، هنا لا يشترط استقبال القبلة، يصلي المقاتل وهو على فرسه بالإمام، تصور هذا، ويجوز له أن يركض الدابة وأن يضرب وأن يقول الله أكبر، يفعل ما يشاء وهو إيه؟ يصلي، وثيابه ملطخة بالدماء ويصلي بالإمام، يعني الله أكبر سمع الله لمن حمده، ويومئ للركوع والسجود. قال من كل قتال جائز، دي اسمها صلاة الإيه؟ الالتحام. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فيصلي حال الالتحام، قال حتى ولو كان يقاتل عن ماله أو نفسه أو حريمه، لأنه من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. يعني الذي يقاتل عدوا يريد أن يعني يسيطر عليه أو على ماله أو على حريمه يقاتله، قال يعني يجوز له كمان أن يصلي وهو يقاتله إذا حضر وقت الصلاة. قال ما لم يرجو زوال الخوف قبل إيه؟ خروج الوقت المختار فيؤخر الوقت. يعني الوقت بعد الظهر ممكن ينتهي القتال قبل الإيه؟ العصر، يبقى يؤخر إلى قبيل العصر وهكذا. وكذلك من خاف من سبع يفترسه وهو راكب يصلي على دابته بالإيماء ولا ينزل على الأرض خوفا من افتراس السبع. ويجوز أن يقاتل السبع أو الذي يريد أن يفترسه وهو يصلي ولا يستقبل القبلة. وفي النافلة في السفر المبيح للقصر للراكب، أي ولو وترا وسهل التوجه للقبلة، ولكن الأفضل فعل ذلك بالأرض. ده بالنسبة للإيه؟ النافلة في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة، لا يشترط فيها إيه؟ استقبال القبلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة جهة سفره حيثما توجهت به دابته صلى الله عليه وسلم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ولو وترا، لكن لو نزل على الأرض في الوتر كان أحسن، السنة المؤكدة يعني. لكن التهجد والضحى والسنة القبلية والسنة البعدية يجوز أن يصليها على الدابة وهو متجه إلى عكس القبلة، متجه إلى عكس القبلة. الفريضة كان ينزل صلى الله عليه وسلم إذا جاءت وقت الفريضة نزل مثلا وصلى على الأرض مستقبلا القبلة. وبعض الناس الجهلاء يصلون في المواصلات وهم جالسون على الكرسي في الأتوبيس أو في القطار أو في الطائرة، وهذا لا يجوز، لأن المواصلات الآن تأخذ حكم السفينة، والسفينة لابد فيها من القيام والقعود، لأنه ممكن في الأتوبيسات أو السيارات يصلي في الاستراحات، والقطار يصلي بين الأبواب بين العربتين. واجب استقبال قبلة، واجب، يعني معروف أن القطار متجه جهة القبلة أصلي، متجه عكس يبقى إيه؟ أصلي جهة القبلة وأعطي ظهري لمقدمة القطار مثلا وهكذا. وإلا هو يقف في المحطات 10 دقائق وربع ساعة، ممكن أنزل وأصلي في المحطة جهة القبلة. وإذا مشى القطار يجوز لي أن أقطع الصلاة وأركب القطار، مش مشكلة. يعني الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ومعه رخصة جمع التقديم وجمع التأخير. يعني يجوز قبل أن يركب القطار وأذن الظهر أن يصلي الظهر والعصر. إن كان ينزل بعد العصر يبقى يؤخر الظهر إلى العصر ويصليهما جمع تأخير عند النزول. ما أمكنش يبقى يصلي في المحطات الاستراحات. لكن الناس لا يتقيدون في هذا بالفقه، وإنما يستعملون عقولهم، يقول لك القبول على الله، القبول إنما يتقبل الله من المتقين، والتقي هو الذي يقف عند النصوص وعند فعله صلى الله عليه وسلم. وفي النافلة في السفر المبيح للقصر للراكب، أي وأما الماشي فلا بد من الاستقبال، المسافر ماشيا لا بد أن يستقبل، وراكب السفينة يدور معها إن أمكن وإلا صلى حيثما توجهت به ولو كان يصلي بالركوع والسجود. يعني السفينة معروف أنها تتجه مثلا أحيانا جهة القبلة وأحيانا غيرها، فهو يدور معها، يدور إلى القبلة، إذا دارت عكس القبلة يدور هو إلى القبلة وهو يصلي، يعني بدأ الصلاة جهة القبلة، اتجهت هكذا يتجه هو جهة القبلة عكس السفينة، يدور معها ستارة إن أمكن. إذا لم يمكن لضيق المكان يبقى يصلي كالدابة حيثما توجهت به، لكن بركوع وسجود وليس بالإيماء، وليس بالإيماء. ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى فرغ من صلاته أعاد أبدا، فإن علم وهو فيها قطع، وقطع غير أعمى ومنحرف يسيرا، وأما هما فيستقبلان. قال وفي ذلك خلاف، فقيل إنه يعيد في الوقت واعتمده ابن عرفة، ومحل الخلاف في الفرض، وأما النفل فلا إعادة رأسا. يعني من صلى لغير القبلة ناسيا، واحد ظن مثلا أن القبلة هكذا فصلى ناسيا لجهة القبلة، فإن علم أعاد أبدا، لأن شرط صحة الصلاة استقبال القبلة لقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن علم وهو فيها، إذا كان انحراف يسير، يعني القبلة هكذا هو منحرف هكذا وعلم يدور هكذا لأنه انحراف يسير، لكن الانحراف الكثير بأن شرق أو غرب، يعني صلى على جهة غير جهة القبلة، القبلة هكذا هو صلى هكذا أو صلى هكذا أو صلى هكذا، يبقى يعيد الصلاة أبدا، لكن المنحرف يسيرا يستقبل. الانحراف اليسير كالعدم، أو ما قارب الشيء يعطى حكمه، هكذا قال العلماء. والأعمى، واحد أعمى مثلا اجتهد وصلى وكان منحرفا كثيرا، يعني هكذا، فواحد يعدل الأعمى على القبلة ولا يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة. لكن لو واحد دخل الأزهر مثلا وصلى هكذا ثم علم أن القبلة هكذا، يبقى يقطع الصلاة، السلام عليكم، ويدخل ويقيم الصلاة مرة أخرى ويصلي جهة القبلة. إذا كان منحرفا انحرافا يسيرا، يعني القبلة هكذا هو يصلي هكذا فيوجهه هكذا والصلاة صحيحة، لكن هو يصلي هكذا جهة الشرق أو جهة الغرب، يبقى يقطع الصلاة، يقول له ليست القبلة هكذا، فيقطع هو الصلاة ثم يقيم مرة أخرى ويصلي جهة القبلة، لأن انحراف كثير. نعم، فين نسي القبلتين؟ لا، دي واقعة حال لا يقاس عليها. لا لا، الذي حدث في مسجد القبلتين، إذا كانت القبلة عكس القبلة في المدينة هناك، يعني كان المسجد الحرام أو كانت الكعبة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه طبعا الكعبة كانت عكس بيت المقدس، عكس، لأنه ده في الجنوب وده في الشمال، بيت المقدس في الشمال والقبلة الكعبة في الجنوب، والمدينة بين ايه؟ بين الشام ومكة، فكان الذي يصلي جهة الشام يكون ظهره للمسجد الحرام. فالصحابة لما أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه للكعبة فكانوا صلوا ركعتين في صلاة الظهر أو في صلاة العصر خلاف، فاستداروا كما هم وأتموا الصلاة جهة الكعبة، والإمام طبعا مشى بين الصفوف وتقدم إلى الأمام فأتم الصلاة جهة المسجد الحرام لسرعة امتثال الأمر ولم يقطعوا. وهذه لا يقاس عليها، أنت تريد أن تقيس عليها؟ لا طبعا هذه لا يقاس عليها. نعم لا، ويسموها العلماء واقعة حال لا يقاس عليها، يعني حدثت مرة ولا تحدث مرة أخرى، لأنه خلاص هنا لو صلى عكس الكعبة فقد شرط صحة من شروط صحة الصلاة، يبقى يقطع ثم يستقبل القبلة حتى تكون صلاته صحيحة، لأنه هناك كان تشريع، هناك كان تشريع، لكن هنا اتباع، يبقى فرق بين التشريع والاتباع لا يقاس عليه. يقول حتى فرغ، فإن علم وهو فيها قطع، يعني الذي يصلي على غير القبلة يقطع، إلا الأعمى لا يقطع، إنما يوجه، والمنحرف يسيرا يوجه ولا يقطع. وهناك خلاف في المسألة، فقد قيل إنه يعيد في الوقت، واعتمده ابن عرفة، يعيد في الوقت، يعني الذي انحرف كثيرا عن القبلة عند ابن عرفة لا يعيد، لكن عند الجمهور يعيد. قال ومحل الخلاف في الفرض طبعا، وأما النفل فلا إعادة رأسا، يعني لو واحد صلى ركعتين تحية المسجد أو سنة الوضوء على غير القبلة لا يعيدهما مرة أخرى. وكذا إن كان أو كذا من الأذان لاتصالها بالصلاة، وكذا إن كان أو كذا من الأذان، وكذا إن كان جاهلا أو عامدا، وكذا إن كان جاهلا أو عامدا، أي يعني الجاهل والعامد يعيدان أبدا، يعني واحد جاهل ما يعرفش القبلة فين ولم يسأل، فاختار جهة وصلى إليها لم يسأل، هذا اسمه جاهل. والعامد تعمد أن يصلي إلى غير القبلة، هذا برضو طبعا مع الإثم تجب عليه الإعادة، ولو استحل الصلاة لغير القبلة كفر، كالذي يستحل الصلاة بغير وضوء يكفر. ولذلك إذا واحد مثلا سبقه الريح أو تذكر أنه غير متوضئ يجب عليه فورا أن يقطع الصلاة. قالوا العلماء فلو تعمد الصلاة بغير وضوء كفر، ليه؟ لأنه معاند لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو تعمد المخالفة والعياذ بالله. وكذا إن كان جاهلا أو عامدا لجهتها، وهو تشبيه في جريان الخلاف، وأما قوله أو عامدا فهو تشبيه في البطلان فقط من غير خلاف، لأن المتعمد يعني سواء كان فرضا أو نفلا فيعيد يعيد مرة أخرى.